كلمة ما فيش غيرها، انت فاهم بابا؟ رمضان عريس. يا ابني اسمح كلام ابوك، ده بيدور على مصلحة ماما. رمضان عريس. اسبوع واحد ما فيش غيره تكون اتجوزت فيه، وإلا. يكتبها رشاد حجازي. طب وبعدين؟ بطولة آمال زايد، نادية عزت، محمد عبد السلام، بالاشتراك مع فاروق نجيب في دور رمضان. ده اللي هو أنا. إخراج حامد حنفي. فوزية فوزية فوزية فوزية بتذاكر يا رمضان؟ عاوز حاجة؟ واللي بيذاكر يطنش كده ماما ما يردش؟ لازم ما سمعتكش يا ضنايا، الباب مقفول. نعم الباب مقفول. مقفول ليه؟ اصل واحدة صاحبتها معاها بتذاكر. صاحبتها؟ وتطلع مين بقى صاحبتها دي؟ ها؟ تطلع مين؟ تعالى إيه؟ هنا تعالى. رايح فين؟ اما اشوف صاحبتها دي ايه بقى؟ اطمن على اختي. ايه؟ لا يا شيخ بقى، عاوز تطمن على اختك؟ ارجوكي ارجوكي يا ماما ارجوكي، انا ليا النظرة في المسائل اللي زي دي. لا هي النظرة دي اللي انا خايفة منها. لا لا لا لا يا ماما، انت مش فهماني ابدا. انا قصدي يعني من نظرة واحدة اعرف اخلاقها. كل المصايب كل يا ماما، كل المصايب بتيجي منك انت. طفشت كل اصحابها وزملاتها. طبعا عشان كلهم ما عجبونيش، لقيتهم خطر على اختي. ايه؟ ابدا، هم اللي لقوك خطر عليهم. انا يا ماما استغفر الله العظيم، انا يا ماما انا. ايه الدوشة دي يا كريمة؟ الواد ده بيزعق معاكي ليه؟ ابدا يا اخويا، كان عاوز. عاوز ايه؟ عاوز قميص. ايه قميص مكوي في اوضتك يا ابني؟ كل قمصانك عندك جوه في الاوضه. يا ساتر يا رب. طب يا ماما مش كنت تقولي كده من الصبح؟ كريمه. نعم طلباتك يا سي حسنيه. الواد ده كان عاوز ايه صحيح؟ يوه ما قلتلك يا اخوي. غير حكايه القمصان دي، باين كده انك اتلخبطتي ساعه ما سالتك. وهتلخبط ليه؟ هو كده تمام. لا يا شيخ. طب ايه رأيك بقى اني كنت سامع كلامكم كلمة كلمة؟ مظلومة والنبي، خوفته بكلمتين كده عشان ما يدخلش أوضة اخته ويعطلها عن مذاكرتها. لا لا لا لا لا، الواد ده اخلاقه مش تمام ابدا، باظت. طب صل على النبي بقى، ابنك ما فيش في الدنيا كلها اوحش منه. يا اخواتي هيجيب الوحش منين؟ ده حتى ابن حلال مصفي. الشباب له حكم برضو يا كريمة، وادم فرعا طول وعرض ولسه هو ما اتجوزش. يا اختي مش لما يلاقي العروسة اللي تناسبه. كلام، هو اللي مش عاوز يتجوز، عاوز يفضل طايح كده. لكن مستحيل، اما انه يتجوز ويتلم بقى، واما انه يشوف له حتة تانية يقعد فيها. يا خبر ابيض، عاوز تطرد ابنك من البيت؟ اطرده واطرد ابوه كمان. رمضان لو النبي حسنين، لو النبي ما تزعل ابنك. ايوه يا بابا. شبيك لبيك، رمضان اهو وطلباتك حالا بين ايدي. طلباتي انك تتجوز حالا، والا حسنين، والا حبزز عينك الاتنين. وده كلام برضو يا بابا، لما تبزز عينها الاتنين اشوف ازاي؟ بس لما اقول يا بابا، هو الجواز ده ايه؟ لعبة؟ دي حياة، مشاركة عاطفية وجدانية سلوكية نفسية علمية اقتصادية وحاجات كتير كتير قوي يا بابا. عارف لا مؤاخذة الحذاء؟ ايه حذاء؟ الجزمة يعني. ممكن تكون فردة شكل وفردة شكل؟ طبعا مش ممكن. اهو الجواز كده بالظبط يا بابا، الفردة لازم تكون طبق الاصل من الفردة التانية علشان يحصل وقام انسجام. انسجام؟ طب اسمع بقى افندم. يا حضرة بابا المحترم المبجل، عندك فرصة اسبوع واحد تلاقي فيه الفردة التانية. ماما معلش يا ابني، حاول تلاقي الفردة. لكن لكن لكن لكن ده بيقول اسبوع يا ماما، اسبوع اسبوع. وفات الاسبوع ولقيتك لسه فردة واحدة. تديني فردة تانية، فردة تالتة، قصدي بابا تديني فرصة تانية، فرصة تالتة. اديتك 60 فردة، قصدي 60,000 فرصة، وكنت بتتحاجج بان ماهيتك لسه بسيطة، لكن خلاص النهاردة بتاخد 30 جنيه في الشهر. يا عالم يا عالم، دول بيصفوا على 24 جنيه وسبعة وسبعين قرش وثلاثة مليم ونص. نعمة نعمة. ومع ذلك دور على فردة تانية كلها ما هي هي كمان. ماما خلاص يا ابني، ضروري تنفذ أمر أبوك، أحسن حلف 100 يمين. يمين؟ هي حصلت أيمانات كمان؟ إن ما كنتش تتجوز حالا بالا. إيه؟ يعني كده هيقول لك أخرج من البيت. يطردني يعني؟ عاوزك تتلم بقى يا ابني، ما تتلم. حكاية يا سعيد. نعم يا ست ناهد، حكاية ايه؟ رمضان اتأخر النهاردة، يا ترى ليه؟ رمضان ما اتأخرش، جه في ميعاده تمام. ابدا، رحت له في مكتبه دلوقتي لقيته لسه ما جاش. مكتبه ايه؟ هو شهر رمضان له مكتب؟ يا اختي انتي رخرة، انا قصدي رمضان زميلنا رئيس القسم بتاعنا. وحضرتك مشغولة قوي على رمضان زميلنا؟ وحنشغل ليه؟ كل الحكاية ان عندي كم ملف عاوز اعرضهم عليه. كم ملف ولا؟ نعم يا ست سعاد، ولا ايه؟ وبتزعلي كده ليه؟ عشان انت عارفة كويس انا مين. حاضر حاضر، قومي اطمني تاني ان كان جه ولا لسه. لا لا لا، عيب كده، لازم تفهمي كويس. فاهمة فاهمة كل حاجة. فاهمة ايه؟ ان عندك كم ملف عاوزة تعرضيهم عليه. وبالطريقة دي الشغل هيتأخر ويشغلنا. هو مين ده اللي هيشغلنا؟ الشغل يا حبيبتي الشغل. سعاد ناهد، بتبصيلي كده ليه؟ ما ببصش اهو، خبت عيني. ابدا والله يا سعاد، رمضان زي اخويا تمام. معلش لسه اهو مخبية عيني. جه يا سعاد جه. يا خسارة، كنت عاوزة اطمنك انا لكن حظي وحش، كنت مخبية عيني. عاملي في عينيكي دول ايه؟ رايحة فين؟ اعرض الملفات. طب استني يا ناهد، انت نسيتي تاخدي معاكي الملفات. والله صحيح، الصيام بقى بيبقى صعب. حاجة صعبة قوي قوي، الله يكون في عون سعاد. اهو خبيت عيني. مفيش فايدة. وبعدين ناهد اول ما شافتني فايت في الطرقة، راحت قايمة واقفة وبالتأكيد هتلم أي ورق وتيجي ورايا جري. لكن لأ لأ، أولا أنا صحيح ميال حبتين للبنت دي، ثانيا أنا مضغوط عليا أتجوز، يبقى من الجايز بل من الجايز جدا تروح طالعة في دماغي وأعملها. لكن لأ لأ، يستحيل، الجواز ده لازم يكون بكيفي أنا مش بكيف حضرة الوالد. بس أنا النهاردة صايم، صايم جدا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صباح الخير يا أستاذ رمضان. صباح النور يا أفندم. أفندم؟ هو أفندم دي إيه كمان؟ بلاش، صباح النور يا آنسة. وإيه حكاية آنسة دي رخرة؟ نسيت اسمي ولا إيه؟ كل سنة وانت طيبة يا حضرة الزميلة المحترمة. لا بقى، ده انت حكايتك حكاية النهاردة. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. طيب طيب، عرفنا انك بتسبح واخر صلاح وتقوى. نعم يلزم خدمة. الملفات دي جاي اخد رأيك فيها. طب طب ارجوكي ارجوكي، لا ما تقعديش ارجوكي. غريبة، ليه ما عودش؟ معلش معلش، اتكلمي وانت واقفة، اعاد ممنوع. وما عودش ليه بس؟ لازم اعرف. لا والله بلاش، وسيادتك ارجوك تتفضلي على مكتبك وتسيب الملفات دي ادرسها على مهلي، وانا هكتب رايي بكل وضوح ودقه. وبعدين معاك بقى، مش عايز تتكلم؟ اسف يا نسا، وارجوك مع الف سلامه. ايه يا ناهد، رجعتي بسرعه يعني؟ سبت له الملفات يقراها على مهله. مالك يا ناهد، صوتك متغير كده ليه؟ ابدا، وهيتغير ليه؟ يا خبر، ده انت قربتي تعيطي. انا بعيط وهعيط ليه؟ لا اخص عليه، لازم زعلك قوي. هو زعلني بعقل؟ لا مفيش حاجه، سيبيني في حالي دلوقتي، سيبيني. اتكلمي يا ناهد، احنا طول عمرنا زملاء حتى واحنا في الكليه. هتكلم اقول ايه بس يا سعاد، دي حاجه تجنن. طب فضفضي يا حبيبتي فضفضي. ودلوقتي بقى نبطل كلام ونقعد نشوف شغلنا. شغلنا ايه؟ لحقت نسيتي؟ ده انت من ثانية واحدة كنا بنتكلم عن رمضان. شهر لطيف قوي. رمضان زمنا يا سعاد، زمنا. ايوه افتكرت، وعمايله معاكي دي وراها سر. حمد لله على السلامة. وظهر تمام ان اهتمامه الزايد ده. الله بقى، بلاش نبطل كلام ونقعد نشتغل. فمن كده انك صرفتي نظر عن مساعدتي؟ ما صرفتش، بس لازم نخلص الشغل اللي في ايدينا ده الاول. لكن انا متضايقه قوي، انتوا ليه النهارده تعبتني؟ طولي بالك امال يا ناهد. حاضر يا ستي هطول. ودلوقتي ايه؟ شغل يا سعاد شغل. ادي احنا خلصنا شغلنا تمام. ازاي؟ انا شايفه قدام. ما قداميش حاجه اهو، المكتب معلهوش ولا ورقه. حاضر يا ستي، نبتدي بقى والبال رايق. والنبي لازم نكشفه. من ايه؟ الله، مش انت اللي كنتي بتقولي حوريكي ازاي هكشفه؟ قصدي يعني اكشف سر هجومه عليكي النهارده سببه ايه، وقلنا لازم كمان شاف له شوفه تانية. لا لا لا خلاص، مش مهم عندي الموضوع. اهو كده الكلام، دلوقتي بس عجبتيني وريحتيني. ايه يعني هو فاهم في نفسه ايه؟ انتهينا، نقفل بقى على الموضوع ده. ايه نقفل؟ بس بقول ايه يا سعاد؟ ايه؟ نحاول برضو نعرف حكايته ايه بالظبط. ليه بس؟ ما قلنا خلاص. قصدي يعني من باب التسالي. وقعتك باينه. بتقولي ايه؟ بقول يعني وقعته باينه، لاني هكشفه يعني هكشفه. والله لكن ازاي هتكشفيه؟ ازاي؟ لحظه واحده. الو، عم محفوظ، اكلم من فضلك الاستاذ بهجه. عاوزه منه ايه بهجه؟ انا يا استاذ بهجه. صباح الخير. صباح النور والسعاده. ممكن تشرف دقيقة واحدة من فضلك؟ بكل سرور يا فندم، تحت أمرك. العفو، ومتشكرة قوي. هي عايزة ايه بقى من بهجة؟ هتشوفي دلوقتي عايزة منه ايه. افندم. تعالى يا عم رجب، الأستاذ رمضان موجود في مكتبه؟ ايوة يا فندم موجود. فاضل نص ساعة بس على ميعاد الانصراف، وخايفة احسن يخرج بدري شوية زي عوايده. اي اوامر ابلغها له؟ قل له والنبي اني عندي موضوع مهم جدا عاوز اعرضه عليه. حاضر يا فندم. اقول ربع ساعة بس يا عم رجب، بكتب اهو مذكرة في الموضوع. سعاد. لا بقى، انت تسيبيني ارسم الخطة صح. ممكن اعرف ايه هي الخطة عشان اساعدك؟ ايوه يا ستي انا. ها خير ان شاء الله. بس وصلت الخطة؟ نعم. خطة؟ بتقولي خطة؟ اسفة، قصدي اقول يعني اهلا اهلا يا استاذ بهجت. لا. اهلا. دي تفرق كتير قوي دي، خطة بدل اهلا؟ لا لا لا مش معقول. خلاص بقى يا استاذ بهجت، فلتت لسان ما تدقش عليها. لا لا مؤاخذة انسة ناهد، ازاي كده انسة ناهد وازاي صحتك؟ ايوه كده يا اخي، نحن هنا. هنا بس؟ ده انت هنا وهناك وفي كل حتة في الشركة. لا لا، على مكتبي بس، ومتشكرة قوي. خليك بقى معايا انا هنا. معاك يا فندم، تحت امري. في الحقيقة بقى كلمة خطة دي ما كانتش فلتت لسان زي ما قالت ناهد. يا سلام، تعجبني صراحتك والله. وتبقى انت كده لا مؤاخذة، تبقى الخطة. حاضر يا فندم، خطة خطة، اتفضلي. الاستاذ رمضان ماله؟ صعبان علينا قوي. ينهر زي بعضه، جراله حاجة رمضان؟ جراله. ايه؟ طمنيني والله بسرعة. يا عيني مسكين. لا حول الله يا رب، اتعور؟ يا ريت. يا دي المصيبة، مات؟ مات ايه؟ فلا الله ولا فلك يا اخي. امال هقول ايه بس؟ قلت اتعور، قالت يا ريت. على اي حال هو في كامل صحته، لكن تقدر تقول برضو كده انه مات، او على الاصح حي ميت. لا بقى، اسمحي لي، الحكاية بقت لغز. والنبي هو عمره كان سنة الاستاذ رمضان؟ بالتحديد معرفش، لكن اقدر اقول انه عدى 30 بالراحه. يا عيني، ده يبقى مسكين. ومسكين ليه بقى؟ راجل في عز شبابه اهو. لكن لحد دلوقتي ما اتجوز. يا قوه الله. ايه يا خبر يحوس؟ ايه اتجوز رمضان؟ اتجوز خلاص؟ كل المقدمه المخيفه دي، مسكين ومسكنش وتعور وما تعورش وحي ميت، والاخر. الاخر انه ما اتجوز، مضرب عن الجواز. انت عاوزه الجد بقى؟ لا، عارفه الجد بتاعكم ده، كلكم كده يا رجاله، ما بتحمدوش ربنا ابدا على النعمه اللي انتوا عايشين فيها. خلاص يا فندم، نحمدك يا رب على النعمه. عشان كده صعبان علينا، عاوزين له النعمه دي، عاوزينه يتجوز. ما يتجوز يا ستي، هو انا حيشه؟ وانا عندي عروسته. مفهوم. لا. ما تبصش لناهد، مش هي دي، مش هي. ليه بس؟ ما نخلي زيتنا في دقيقنا زي ما بيقولوها. من فضلك أرجوك. خلاص يا أنسة ناهد، أنا آسف، آسف جدا. لازم ظهر وبان فارس الأحلام. ظهر ومطلوب عروسة بقى للأستاذ رمضان. الله، مش عروسته عندك بتقولي؟ أيوة، بس خايفة أحسن يكون اختار فعلا. لا لا لا لا، من ناحية اطمئني قوي، سره معايا أنا صابح بصابح. أنا عارفة كده برضو إنك أعز صديق له، وعاوزك بقى تدخل دلوقتي تجس نبضه كده في الموضوع. دلوقتي بس عرفت ليه أنا الخطة. تمام، ولقيته لسه ما فكرش في أي عروسة، تتقدمي أنت بالمشروع اللي عندك. صح، وبالطريقة دي ما يحصلش أي إحراج بالنسبة لي. خلاص، أنت هنا حالا، هرجع لكم بالكلام المفيد. لا، بكرة إن شاء الله، بكرة. ليه بس يا سعاد؟ عاوزين نطمن على زميلنا. من فضلك، لو كلمته أنا على طول بعد بهجت هيفهم إننا متفقين كلنا عليه. اتفضل يا أستاذ بهجت، وهمتك بقى. أوي، هجتهد أجيب خبره النهاردة بإذن واحد أحد. أبيه. نعم يا أختي. أبيه، اسمعوا بقى، مفيش لا أبيه ولا أتيه، أنا مش متجوز، مش متجوز. يعني حتى لو لم علي أصحابي كلهم واحد واحد، برضو مش متجوز. ماما. لا، المرة دي فهمت، أبوك يعني كلم صاحبه ده اللي اسمه بهجة. أيوة أيوة، عارفاه يا ماما، ده زار أخويا هنا أكتر من مرة، وصاه يكتم على نفسه عشان يتجوز. لا لا لا يا ماما، ما ظنش بابا يلجأ لجنس مخلوق علشان يساعده في موضوع زي ده. بابا طول عمره راجل قوي جدا وواثق من نفسه جدا. ولو برضو مش هتجوز. لا لا، حضرتك بتقول ولو؟ بابا. نعم. يا بابا اسمع، بنت انا بهزر. ايه؟ ابدا، انت شايف العصايه دي اللي كنت عايز تضربني بيها؟ انا اضربك بيها؟ انا اضربك بيها يا اختي، يا طعمه، يا كتكوتي، يا قرطه، ده انا كنت بهزر. ما تتعبش نفسك بابا. نهار زي بعضه. بابا، ماما. ايه اللي بابا وماما عاوزين ايه يا ولاد؟ يا نهار ابيض. ماما قبليه اعمل معروف، قولي له مفيش حاجه. ماما قولي له مفيش حاجه. ازاي؟ الموضوع في منتهى البساطه، ان اخويا فوزية بيقول انك كلمت النهارده بالتليفون واحد صاحبه في الشركه اسمه بهجه. ايوه ايوه ايوه، عارفه، لكن هكلمه ليه سي بهجه؟ حسنين، قول الحق يا حسنين، انت صايم. ما كلمتوش، ماليش مصلحه عنده. قال سي بهجه. قال جالك كلام يا ابي؟ ايه بقى حكايه سي بهجه تفندي دي؟ انا اللي هقول لك ايه حكايته. ماما يا ابني اسكت بقى، بتقول انه قاعد يكتم على نفسك لما روحك بعد الشر بقت هنا. معلش، رجعت روحي مطرحها. لكن ليه ده كله؟ ابوك قال اهو انه ما كلموش. يكتم على نفسك ليه؟ عشان تتجوز؟ هو بهجة تراخر كتم على نفسه علشان يتجوز. يا بابا، واخويا كان فاهم ان حضرتك اللي سلطته عليه باعتباره صاحبه. شايف، كل الناس اللي بتحبك عاوزينك تتجوز، عاوزينك تبقى راجل مسؤول عن بيت. انت في نظرهم كلهم واولهم انا. ايوه بابا، ايوه عارف، انا عارف، عارف انا ايه في نظرك. ولما انت عارف انك في نظري عيل. نعم، ليه الغلط ده بقى بابا؟ انا قلت عيل؟ اسف، عيل دي كمان كبيرة عليك. العيل مصيره يكبر ويقدر المسؤولية، لكن بالرغم انك كبرت انما ولا حاجة. ويوم ربنا حيهديه يا بابا وحيتجوز حيبقى 10 على 10. والله هو حر بقى، انا محدد له اسبوع واحد. سيترو؟ برضو، يعني عايز اقول جمالك زيادة مدموزيل. من فضلك. وي. مدموزيل جيهان موجودة؟ وي، تفضلي ادخلي. مين يا جيمي؟ انا فوزية يا جيهان. اهلا فافي، اتفضلي. ايوة كده، فافي اسمي جميل. جيمي. خلاص بلاش، بقيت نرفز أوي. جيهان؟ مين ده يا جيهان؟ والله بارول دونر، بارول دونور ما عرفتيهوش؟ لو عرفته ما كنت سألت. ده جيمي يا فافي، جيمي أخويا. مش معقول، ما شاء الله كبر قوي. عشان ما جيتيش من زمان قوي يا فافي. وفوق انه كبر شكله كمان يعني اتغير. طبعا طبعا ضروري يتغير. قصدي بردون يعني شعره طويل قوي زيادة عن اللزوم. موضة يا فافي موضة، شبان كتير طولوا شعرهم. اهلا يا فافي. اهلا. اسف آسف جدا يا فوزية، مش هقدر. إيه؟ هو إيه ده اللي آسف؟ بقولك اتفقت معاها وحنروح نزورهم الليلة دي. ولو أنا ما قلتلكيش تروحي لهم وما قلتلكيش اتفقي. يا خبر، كان باين عليك ملهوف عليها. لكن بعد اللهفة دي بقى افتكرت حاجة مهمة جدا، حاجة ما كانتش تخطر على بالنا. مشكلة. مشكلة؟ مشكلة إيه؟ أنا سبق كلمتك أكتر من مرة عن زميلة ليا في الشركة، فاكرة؟ ناهد. اقول لها ايه بقى ست ناهد دي؟ بتحبها؟ هو يعني تقدري تسميه ميل، استلطاف، اعجاب؟ اديتها كلمة؟ لا، لمحتلها كده يعني من بعيد لبعيد. ابدا ابدا، ولا دي رخرة. يبقى ما فيهاش مشكلة. ازاي بقى؟ اول ما هتعرف انك خطبت. نعم خطبت؟ لا لا لا لا، مش ممكن مش ممكن. ابي تبقى بتحبها يا ابي وتبقى هي دي عروست؟ برضو لا. غريبة قوي، ليه بس يا أبي؟ هو شوف يا فوزية أختي، هو كل ما فيها عجبني إلا حاجة واحدة بس. إيه يا أبي؟ هو يعني وراها مشاكل، مشاكل كتيرة قوي مش هتعرف تخلص منها إلا بعد وقت طويل طويل جدا. أقدر أعرفها المشاكل دي يا أبي؟ ما هو لازم تعرفيها عشان تدبرين أنت أختي، ريحين أعمل معروف. شوف يا ستي، أمها وإخواتها معاشهم بسيط قوي، ناهد دي بقى اللي معتمدين عليها. لكن العروسة بقى اللي بقولك عليها. لا، حليلي قبل مشكلة ناهد. سيب ناهد في حالها، خليها تربي إخواتها. تربي إخواتها؟ يعني أنت شايفة كده؟ لكن الموضوع ده ما يبقاش خيانة يعني مني؟ خيانة؟ خيانة لو كنت خطبتها ووعدتها حتى بكلمة. لا لا، ما حصلش، ده كان مجرد كلام كده في معنى الإعجاب والاستلطاف بس. مش كفاية؟ ليه بقى؟ أنا لو منها مقبلوش منك. يا سلام، أقول لازم يتكلم بصراحة علشان أرسيلي على بر. ده رأيك يا فوزية؟ يبقى خلاص، براءة براءة. والطيران أنا وإنت على العروسة. بس يا خسارة. خسارة إيه تاني؟ الظاهر يا فوزية كده والله أعلم لسه رواسب الشقاوة موجودة. اوعى تكون ناوي تتفرج بس وما عندكش نية الجواز. الله أعلم. كده يبقى لا يمكن حروح معاك. أحسن. وعلى فكرة بقى يا حضرة الخطبة، ما تقولش خطبة بتنرفز. استنى أمّا لما أقولك. ها؟ ولا أقولك؟ مش هقول. يا سلام عليك، قول والنبي يا أبي. اللهم صلي عليك يا نبي. شوفي بقى يا حضرة الخطبة، أنا عاوز أروح أشوف العروسة بكرة وبين نهار في وضح النهار. يا خبر، وعايز نروح لهم بالنهار وإحنا في رمضان؟ ليه لأ؟ هنبقى صايمين. وإيه يعني لما نكون صايمين؟ ما يصحش نحرجهم بالشكل ده وفي مناسبة سعيدة زي دي. المفروض يقدموا لنا إيه؟ مش الشربات والحلويات؟ لا لا لا لا لا لا، سيبك بقى من الحلويات والشربطات دي، المهم العروسة نفسها، عاوز أشوفها بالنهار وعلى الطبيعة. الليل بأضواءه وسحره بيدي صورة غير صحيحة، لكن لما نروح كده بالنهار ومن غير مواعيد أو مقدمات هنكشف الأمور كلها على أصلها، أحمر وأبيض مش هتلحق، كوافير ما فيش وقت. فهمت بقى ليه بكرة؟ يا خبر يا أبي، أتريك ما أنت السهل أبدا. متشكر يا بنتي متشكر، فضلي بقى روحي ذاكري ونتقابل في السحور إن شاء الله. لكن اسمع بقى. اوعى تيجي بكرة وتقول لي بكرة. الله أعلم. لا لا لا، ده انت باين عليك ناوي فعلا اهو. الله أعلم. الله، أنا نمت خلاص بقى، شد عليا الغطا شدي. يا غلبياني، الظاهر هتنام في الخط فعلا. طيب طيب، اديني خارجة اهو خارجة. يا أبي. ايوه يا فوزيه، ايوه ايوه، بحلق دقن اهو يا فوزيه. حاضر. ليه بقى؟ ما تسيبها رخرة، خلي العروسة تشوفك على الطبيعة. يا بنت بلاش غلبة يا بنت انتي. بسرعة والنبي يا أبي، أصلي بالطريقة دي هنروح لهم في وقت حرج جدا، وحيبقى كأننا بنقول لهم امسكوا فينا على الفطار. لا لا لا لا، مش ممكن مش ممكن، نص ساعة بالكتير وما فيش مانع لبقى ناخد مع التاني لإعادة النظر. وهلمة هلمة، احنا فينا من هلمة. هما ليه ده هلمة وهلمة وهلمة؟ هو جواز ايه، لعبة؟ لازم دراسة مستفيضة للموقف. يا نهاري، من فضلك أرجوك يا فوزية، الموس هيسيع دم. حاضر حاضر، حاسب بس على نفسك. قولي مبروك يا بابا، قولي مبروك. مبروك مبروك على ايه؟ أخويا خارج معايا هو يشوف العروسة. أخيرا، ألف مبروك يا بنتي. والعروسة مين بقى إن شاء الله؟ هتعجبك قوي يا بابا، أنا فكرت بيها ماما ووافقت على طول، دي فرحة قوي. هي فين كريمة؟ بتلبس ورايحة معاكم؟ لا، ماما في المطبخ، وأخويا قال بلاش ماما المرة دي. بلاش ليه؟ الأصول كده في الخطوبة يا بنتي. مش عايز يعتبرها خطوبة إلا لما يشوفها الأول وتعجب. فوزية. إيه يا بابا؟ اوعي يكون أخوك بيضحك عليك وعايز ياخدها فرصة للتعرف، حكيم أنا عارفه. لا لا لا يا بابا، اطمن خالص، العروسة بنت جد قوي ومش بتاعت كلام فارغ زي ده. على خيرة الله يا ستي، تمنيات الطيبة. ها وبس يا ستي، ضربت عصفورين بحجر، قلت لزميلتها تبلغها اعتذاري وأسفي عن إهانتي ليها، وفي الوقت نفسه رميت القنبلة. قنبلة؟ قنبلة إيه؟ قلت لها إني رايح أخطب عروسة النهاردة. يا حرام. نعم يا حرام، وبعدين احنا لسه فيها اهو. استنى يا اسطى. لا لا لا، على طول يا اسطى. عملت طيب يا ابي، الا ارسان كتير وربنا مش هينساها. ليلي ليلي فوزية، ما تعرفي لهاش عريس كويس يا فوزية؟ يا اخويا العيله مليانه شبان وعايزين يتجوزوا. مين يعني يناسب بنت لطيفه ظريفه زي ناهد؟ لا بقى، انا اللي هقول للاسطى يرجعنا بيتنا. ترجعنا؟ رجعنا ليه؟ شايفك كده يعني عين في الجنه وعين في النار، رايحين اهو نخطب عروسه وانت لسه في بالك الست ناهد وعمال تتغزل وتمدح. لا لا لا، خلاص خلاص خلاص، نشوف العروسه اللي تهوس. ايه رايك يا ابي؟ ايوه، شايف اللوحات والفازات اللي اتجنن؟ شايف كل ده؟ ما يهمنيش، انا يهمني العروسه، عاوزه اشوف العروسه. دوس قبل على السجاده. ما ديني دايس. كأنك دايس على مرتبه شنعان. بس برضو أشوف هتشوفها هتشوفها طبعا هتشوفها. أنا بقول الظاهر مش هتنفع الزيارة دي. ليه؟ صلاة أخرت، لسه ما جاتش تقابلنا. مش على بال ما تلبس. أبدا، دي زمانها بتعمل البدع في وشها. وشها مش محتاج لأي بدع، ده وشها هو بدع لوحده. فوزية فوزية، وهي هي دي يا فوزية؟ هي دي اللي فاتت دلوقتي؟ لا لا لا، مش هي. أمال مين دي؟ حلوة قوي، أختها؟ ده أخوها يا أبي، أخوها. مين؟ أخوها؟ نهار يحوش، اخوها خنفس. خنفس خنفس، احنا مالنا بس؟ لا ازاي، ده اخوها ده هيبقى خال ولادي. ما تزعقش ما تزعقش يا بيه، ما تزعقش. طيب طيب، انما ده فات حتى ما قالش سلام عليكم. هم هنا كده ما دام مش ضيوفه خلاص مالوش دعوه بيهم. لكن ده راجل اهو في البيت، اصول يعرف مين الراجل ده وجاي يعمل ايه. اي جت اهي، استعد استعد يا ابي. الله اكبر الله اكبر، قمر منور فعلا، قمر قمر. مش بقول لك يا ابي، مش بقول لك. اهلا اهلا يا جيجي، اهلا اهلا يا رحمين. كومون سافا فيفي؟ بيا بيا جيجي. لا بقى اعملوا معروف، انت تتكلموا عربي، الفرنساوي ده نسيته من زمان، انا كنت باخد فيه صفر يا اخوانا، نسيته من ايام الثانوي. اهلا اهلا استاذ، قلت لي اخوك اسمه ايه يا فيفي؟ رمضان يا فندم، رمضان. رمضان. كومون سافا استاذ رمضان؟ ما قلنا لا، عربي عربي لو سمحت، النبي عربي. ظريف اخوك ده يا فافي، هيعجبهم قوي كلهم. نعم يا اختي، كلهم كلهم مين؟ اصحابي في النادي. مزامين. مزامين، انت كمان لك اصحاب بقى ونادي وحاجات كده؟ طبعا طبعا. وبنقضي فيه كلنا وقت لطيف قوي، فورمي دابل، نسمع مزيكا، نرقص، نلعب تنس. انت هوايتك ايه؟ بتلعب ايه يعني؟ لا لا لا لا لا، ده كان زمان بقى حكايه اللعب دي. كنت بتلعب ايه زمان؟ ها كنت انا وصحباتي كنا بنلعب مساكه. مساكه. ولما نتعب من لعبه المساكه نلعب السيجا. سيجا؟ وايه سيجا دي كمان؟ ها لا دي لعبه حلوه قوي، لعبه حلوه قوي، تحب اعلمها لك؟ ابي ايه السيجا دي يا فافي؟ تعرفي تلعبيها؟ اعرف ايه، ده بيهزر أبي. بيهزر يا جيجي، بيهزر. بهزر فوزيه. ايه يا ابي بس ايه، وقفت ليه؟ تعبت يا ابي، تعبت. امشي. خلاص مش قادره هقوم من طولي. امشي. تاكسي. تعالى طول يا وسع على طول، متشكرين قوي، مع السلامه. مع السلامه. ليه بس؟ انا هدفع اجره التاكسي يا سيدي. انا ابدا، لازم ارجعك البيت ماشيه. ايه هو ده؟ هو عقاب ولا ايه؟ عايز افهم بس. عقاب. ليه؟ والبقيه تاتي. يا سلام، عشان ايه؟ عملت ايه تعاقبني؟ عاوز انا اتجوز بنت لها اصحاب وشلل ونادي بيرقصوا فيه. الناس اللي عايشين في المستوى ده هي دي طريقتهم وفهمهم للدنيا. وانا ارفض اتجوز واحده عايشه بالشكل ده. جيجي مسكينه يا ابي، عاشت في جو تاني خالص، وكان ممكن لما تتجوزها يتغير كل شيء وتفهم كل حاجه عن حياتنا. تفهم على مهلها بقى. يلا. لكن ده حرام، حرام والله. سيبنا الشاب في اخر نكد بالشكل ده. معلش، زمان الخنفس اخوها بيقول لها نكته علينا تضحكها. يضحكها ايه؟ هو دريان بحاجه ابدا. هو عاوزانا اتجوز بنت اخوها مش دريان بحاجه ابدا. امشي امشي. ده انت حسابك تقل يا حبيبتي، قوي تقل قوي. يا رجلي، يعني كانت شوره زي بعضها. اهلا بحبايبي، اهلا. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا ماما، مبروك. خشي. الله، مديني داخله اهو. اهدى، بتزقها كده ليه؟ هو انا هزقها وبس؟ هي لسه شافت حاجه. ناري ليه يا ابني؟ اخويا مش عايز يتجوز يا ماما، اتلصم على حاجه هايفه وراح قايم قبل ما نتكلم. وعيتك سودا، اللي سمعتيه ده كله حاجه هايفه؟ كل شيء كان ممكن يتصلح كده. طب لحظه واحده بقى، بابا فين يا ماما؟ ده خليه ينام شويه، وقال لما ييجوا ابقي صحي. لا لا، خليه نايم عشان اعرف اصفي حسابي مع الست الخبيثه. ليه بس؟ قولي، ما عجبتكش العروسه؟ هي من ناحيه الشكل يا ماما الصراحه تهوس على رايها. هي تهوس بعقل. يا هناه يا سعد اللي هيتجوزها. لكن تقولي ايه القليل البخت؟ نعم. ليه كده بس يا ابني؟ دي بنت انا بتمناها. بقولك مش عايز يتجوز يا ماما، صدقيني مش عايز يتجوز. جالك كلام يا فوزيه؟ مش قلتلك انه عاوز يتفرج وبس؟ لا لا، خليك انت نايم يا بابا، خليك نايم. خش نام، ارتاح ارتاح يا بابا. انام ايه بقى، ده انا حنيمك النوم الاخير. كويس كده يا ست فوزية، كويس كده. طب والله منعتك. سامع يا بابا، بيستحلف له عشان كشفته. بنت بنت بنت في عينك قليل الحياة. لقيت العروسة جد ونشف عليك، مش بتاع التعارف ومواعيد. مش كده؟ استنى يا بابا، يرضيك انك تجوز واحده مالهاش صنعه طول النهار الا الرقص والدنس؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، سلام قولا من رب رحيم. تصور كمان يا بابا ان اخوها خنفس. خنفس لدرجه اني لما شفته افتكرته العروسه او اختها. يا منجي، شبان ايه بتوع الايام دي؟ عليه العوض، عليه العوض. قول لي بقى يا بابا، اروح اخطبها العروسه دي؟ اتجوزها؟ تتجوز مين يا ابني؟ احنا عاوزين واحده تكمل بيها نص دينك، مش تضيع النص اللي موجود. متشكر يا بابا يا حبيبي، عن اذنك. اذني ايه؟ استنى. إيه؟ افندم يا بابا، اي خدمه؟ انا حددت لك كام يوم تتجوز فيهم. يا بابا ما انا حاولت اهو، ما قدرتش. والنبي ايه، حاول يا سيدي تاني وتالت، العرايس هم كتير. حاضر يا بابا، هحاول. حاضر فوزيه. لا هو انا مجنونه اجي وراك دلوقتي؟ روحي يا بنتي، يمكن عاوز ياخد رايك في عروسه تانية من صحابك. ابدا، وشه كله غيظ ومش بعيد يضربني يا ماما. يستجري، ده انا كنت مش عارف اعمل فيه ايه بس. فوزيه. وبعدين بقى؟ ما تخافيش، اراهن انه هيكلمك في عروسه تانية من صحابك ومعارف. حاضر يا ستي، اعرف كتير كتير قوي اعرف. يا مسهل يا رب، نفسي اطمئن على الود قبل ما اموت. بعد عمر طويل يا اخويا، وتطمن فيه على بنتك رخرة. وفي حياتك انت كمان يا كريمه. ايه، ربنا موجود. ايوه يا ابي. لو سمحت اقفلي الباب الاول. لا، الباب هيفضل مفتوح والا هخرج فورا. طب بلاش اقفلهم. لو النبي، انا اسفه جدا. ايه اسفه على ايه؟ على اني اخترت يعني واحده بالعقليه دي عايشه في دنيا تانية خالص غيرنا يعني. على اي حال انا سامحتك خلاص، ومش بس كده. ايه قلت؟ يعني ان كان ممكن يعني ان جيجي دي تتصلح وتغير مفاهيمها يعني. كل شيء ممكن فعلا، بس انت اتسرعت يا ابي. طب ايه رايك بقى؟ احنا لسه فيها اهو، اقعد معاها كم قاعده كده على انفراد وجايز اطلع بنتيجه ساره. لا مش عليا انا الكلام ده يا ابي، ده انا فهمك كويس. ابدا والله والله انا قصدي شريف، شريف جدا. وبعدين بقى لسه رواسب الشقاوه موجوده؟ طوعيني طوعيني يا فوزيه، اديني فرصه. مستحيل انساها نهائي جيجي دي خالص. انساها ازاي بس يا عالم انساها ازاي؟ دي على رايك تهوس تجنن. ولو برضو لا، وفوق كده بابا يستحيل حيوافق انك تتجوز، خد فكره وحشه قوي عنها. وبعدين بقى البيت صراحة لوحتني فعلا. ولا يهمك، انا اعرف بنت اجمل منها واشيك منها. والله بقى ممكن ممكن الاقي بنت في جمال جيجي دي. ياه. ايوه يا ابي بقول لك اجمل واشيك والطف كمان. طب خلاص بعد الفطار نروح نزورهم على طول. اتفقنا. لكن لا لا لا، بكره بكره بكره بكره بقى. تاني في وضح النهار احسن، يعني اشوفها على الطبيعه. امرك. اخيرا رضيتي تيجي مكتبي؟ نعم. طلبتك ايه يا فندم؟ طب بس اتفضلي اقعدي، واقفه بالشكل ده ليه؟ سبق قلت لي ما تقعديش. ورحت لك مكتبك بنفسي اعتذر. هي سعاد ما بلغتكيش اعتذاري ولا ايه؟ بلغتني. وما بلغتكيش حاجه تانية؟ لا ما قالتش اي كلام غير كده. ازاي ده انا قلت لها اني طب ارجوكي بس ارجوكي يا انسه ناهد اقعدي بس عشان اعرف اتكلم. عندي شغل كتير قوي، تسمح لي اخرج؟ ايه هو ده؟ طب والله انا يعني قصدي انت عارفه معزتك عندي قد ايه. باين قوي. وانك يعني انت زي اختي تمام، والاخوه البريئه دي هي اللي دايمه. عن اذنك. طب وبعدين انسه ناهد؟ طب والله صعبان علي، لكن اعمل ايه؟ فوزية قالت سيبها تربي اخواتها. انا فعلا يعني ضميري مرتاح دلوقتي، لكن وبعدين. اهلا وسهلا، ازيك يا فوزية؟ وحشاني قوي يا بنتي. ميرسي قوي يا طنط، انت كمان وحشاني جدا جدا. ومين اللي معاكي ده؟ ده اخويا يا طنط، اخويا. اهلا يا ابني، ازيك كده وازاي صحتك؟ الحمد لله الحمد لله. فرصه سعيده قوي اني شفت حضرتك. زعق شويه. زعق شويه ليه يا ما تسمعش؟ ايوه زعلها شويه. طيب لما تبقى تكلمني تاني بزعق. ابي شرفت يا ابني وانيس. ازعق؟ ايوه ازعق ولا شاور بايديا يا ابي؟ حاضر حاضر حاضر. الله يأنسك. بس انا اسفه قوي يا ابني، عمك مش هنا عشان يجي يقعد معاك. اقول لها ايه انا بقى دلوقتي؟ معلش قول لها البركه فيكي برضو. البركه فيكي برضو. نسيت معلش. نعم. نسيت معلش معلش. معلش ايه يا ابني؟ ده هتتعبني قوي يا فوزيه. ابي حاضر حاضر، قصدي اقول معلش، هبقى اجي ازوره في فرصه تانية. تشرف يا ابني. هو جاي معاكي ليه؟ وبعدين اقول لها ايه انا دلوقتي؟ لا بقى انا ما اعرفش في الحاجات دي، اتصرفي اتصرفي. تسمحي لي بكلمه بره في الصاله يا طن؟ وماله يا بنتي، اتفضلي يا اخي. اهلا وسهلا يا ابني. خطوه عزيزه. اهلا وسهلا. الله يعزك يا فندم. امال ناهد فين؟ امال هي اصلها ايه؟ مش عاوزة تيجي تقابلني ولا ايه؟ ازاي؟ دي فرحت قوي لما قلت لها، بس هي النهاردة بعافية شوية، ربنا يكفيك الشر. يبقى لازم اشوفها واتطمن عليها. تشوفها فين يا ابني؟ دي نايمة في اوضتها. وماله اقوم اشوفها في اوضتها؟ لا لا لا ما يصحش كده يا ابني، انا برضو حندها لك تيجي هي هنا بنفسها. المهم ان انا لازم اشوفها قبل ما اخرج. ما اقدرش يا ماما، انا تعبانة تعبانة. سامع يا ابني؟ اهي تعبانة يا حرام. خلاص يبقى واجب فعلا ان انا اقوم اطمن عليها بنفسي. الله استاذ استاذ. يستحيل. فاهم يعني ايه يستحيل؟ يا سلام يا سلام، وصلت فعلا للي كنت عاوزه بالظبط. وصلت لايه؟ انا كنت عاوز اطمن يا حبيبتي على شعورك نحوي. رحت قايل لزميلتك سعاد حكايه الخطوبه دي اشوف هتتصرف ازاي. رمضان غيري يا ناهد، غيري عليا، امسك المخده دي واضربيني بيها. معقول انا اضربك؟ يا سلام يا سلام، وصلت فعلا للي كنت عاوزه مره تانية. ايه ده؟ وصلت لايه تاني؟ وصلت ان اعرف انك من نوع المؤدب المهذب، مخدات واطباق وخلافه استعمالهم ممنوع في الحياه الزوجيه. زوجية بتقول ناهد. أنا جاي الليلة أطلب إيدك يا ناهد، موافقة؟ لا، أنت تعبتني تعبتني ناهد. ما أحلى الراحة بعد التعب. والصراحة بقى أنا قابلت كتير في حياتي ما لقيتش أحسن ولا ألطف منك. ناهد قلت إيه؟ ناهد أنا شايف إنك ساكتة، السكوت علامة الرضا، مش كده؟ اسكت دلوقتي اسكت. ماما؟ أيوة يا حبيبتي، أنا جايبالك القهوة هو. قهوة؟ قهوة إيه يا ماما؟ عريس بنتك تقدمي له في الخطوبة قهوة برضو. إيه؟ عريس بنتي بتقول؟ شربات يا طنط، شربات. يا خبر، ليه الاستعجال ده كله؟ ما نستنى لبعد العيد. واحد بيحبني يا ناهد وعاوزنا تلم وبقالي بيت. بيت؟ بيت لوحدنا يعني؟ لوحدنا مع ماما واخواتك. انا شخصيا موافق. موافق صحيح نقعد سوا مع ماما واخواتي. متشكرة قوي يا رمضان. ماما لا ماما. لا اسمعي، سيبيها دلوقتي. انا عاوز نحدد يوم كتب الكتاب قبل ما يخلص الاسبوع يا ناهد. اللي تشوفه يا رمضان، انا تحت امر. ناهد، قلب ناهد، روح ناهد، يسري الحكيم. قلب رمضان، روح رمضان، فاروق نجيب. كنتم مع رمضان عريس. اشترك بالتمثيل آمال زايد، محمد عبد السلام، سهير رضا، حسن فرحات، سلوى محمود، علي سليمان، نادية عزت، عبد الرحمن دويب، رجاء أمين، وأميرة عبد الرحمن. التسجيل الصوتي عبد العال هلال وطلعت وهب، مع تمنيات رشاد حجازي وحامد حنفي.